احمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. وهذه حلقه جديده في هذا البرنامج الذي يشرفني ان اكون في معيتكم وفي بيوتكم وعلى شاشاتكم في البيوت، وارجو ان اكون ضيفا خفيف الظل يعني سهل المحية ان شاء الله رب العالمين. ونحن نتحدث عن بعض مما نتصوره من مذكرات ابليس التي يريد ان يغوينا بها فيما يسجل. اليوم نستطلع ونطالع ونستقرأ ونقرأ ما سجله او ما يسجله ابليس عن التبرير العلاقات بين الرجل والمرأة او بين الشباب والفتيات سواء في المدارس المختلطة او الجامعات المختلطة او المصالح الحكومية والخاصة او الاعلام او غيرها. واصبحت هذه الامور كأنها معلومة من الدنيا بالضرورة، لا اقول معلومة من الدين بالضرورة، لكن كأنها من قواعد الحياة. عندما تسأل الرجل تقول له يعني هل انت يعني مستريح البال كعربي غيور ومسلم يغار على حرمة الله ان ابنتك في هذه المدرسة او هذه الكلية تجلس بجوار زميلها، الا يتمعر يعني مفيش جلدك لا يخزك ولا الغيرة ما يعني ما مش تشتعل، احنا ما صرناش للاستعاد للأسف الشديد، خبت شعلة الغيرة عند الكثيرين إلا من رحم ربي، يعني ما تمعرش قلبك كده ولا وجهك ولا وتخاف شوية أن ابنتك يعني بجوار. قل ده يا أستاذ أنتوا يا مشايخ دماغكم بيروح لبعيد بصراحة، يعني أنتوا نيتكم مش طيبة، احنا نيتنا مش طيبة. طيب يا سيدي سامحك الله ماشي نيتنا مش طيبة، وأنتوا كمان هتعملوا زي امريكا تحاسبوا على النيات. المهم فلا يعرف النية الا الله. المهم فيقول ده هو بالضبط يعني ده زي اخوها. والله هو انت شايف انه زي اخوها؟ طب ايه رايك انا يعني مش عايز اصدمك، انا عايز اقول لك معلومة من رجل يعني حنكته الحياة اكثر من 40 سنة في الدعوة، ويعني سمعت الغث والسمين و رأيت اليمين واليسار ورأيت المجتمع من أعلاه إلى قاعدي ومن ميمنتي إلى ميسرتي في مشرق العالم ومغربه. أقول لك شيء، إذا كان هو شعر أن هو أخوها يعرضوه على طبيب من آخر كده، يعني عشان بنلف ولا ندور. الله يعني هو خطأ هذا الكلام يعني مني، لكن أنا أب وأشعر أنني أب لكل يعني أشعر أن كل بناتي اللي في الجامعات والمدارس هنا احطهم في مقام ابنتي سبحان الله هدى وندى، اشعر ان كل البنات زيهم بالضبط، فتشعرني غيرتي على الحرمات هذا سبحان الله. وبعدين الشيطان اصل له مداخله زي يعني يقولك ده زميلك زي اخوك، ايه المشكلة نطلبه منه الدفتر بتاعه او الرسمة اللوحة؟ وبعدين في كليات معينة وانتوا عارفين طبعا اكتر مني يعملوا مشروع مع بعض ويبقى دخل البنت الساعة الواحدة ليلا، والله لو جدها استيقظ من قبره وقدر له ان يعود للدنيا لمات مرة اخرى قهرا ورجع منهكة وتعبانة. وبعدين الاب قاعد كده في استقبال البيت كده يقول امها ايه كبرت، والله البنت والله كبرت، والله ده انت اللي مصيبتك اللي كبرت. يعني شوف تخيل ان الواحد لما الغيرة تولي، لما اقارن هذا الرجل بعثمان رضي الله عنه لما تصوروا عليه القتلة الباب صفح بيته قال لنا الى زوجته ادخلي فاحتجبي قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. يفضل الموضوع ده يمشي لغاية السنوات الاخيرة طلعت الفضائيات النشرة، اظن كلنا عايزين نشوف النشرة، عايزين نشوف اخبار الدنيا واخبار الدولة اللي احنا سواء الدولة بتاع الانسان او العالم ماشي ازاي، وضع المسلمين وضع العرب وضع المضطهدين في بقاع الارض.

الـ الـ هذه العلاقات ونقول يعني لا لا لا دي امور طبيعيه. لا لا لا انت ليه معقد المساله؟ مساله بسيطه جدا. لا مش بسيطه، المساله ليست بسيطه. نحن نزرع الفتنه ونقرب الـ الـ الـ الـ الـ البترول من النار، نقول يعني القاه مكتوفا في الماء وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. الله يرضى عن احمد بن حنبل خرج للصلاه العصر في يوم في بغداد وكان شديد الرياح شديده، فالرياح طيرت ذيل الثوب لامراه تسير امامه، فوقعت عينه احمد على خلخال المراه، خلخالها اللي لابسه في رجله اخر الريد كده، فوضع عباءته على وجهه قال عشت يا احمد حتى رايت زمن الفتن. الله يا احمد رحمه الله عليك، الله يرحمك يا امام احمد، رضي الله عنك وعما قدمت للسنه واهلها، وقفت في قضيه خلق القران وقفه شديده، ورايت انك كنت تعيش في زمن الفتن، فلتحمد روحك رب العباد انك ما عشت حتى رايتنا في 1434 هجريه، فكنت ماذا تقول؟ انا اقول يعني اريحكم قليلا مني بعد هذا الهجوم الشرس مني، وتعالون ان شاء الله بعد الفاصل نواصل باذن الله ونتكلم. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نستقر ونطالع هذه الصفحة السيئة من صفحات مذكرة إبليس في تبرير العلاقات بين الأولاد والبنات والرجال والنساء سواء في العمل أو في غيره، وتزيين الشيطان الطرف الآخر بهذا الطرف والطرف الأول للطرف الثاني، فيرى الموظف أن زميلته أرق من زوجته، أكثر حنوا أكثر جمالا أكثر رقة أكثر أنوثة، ويعود إلى بيته فتبغض إليه زوجته، فيراها حيزبون، يراها يعني سبحان الله اللهو الخفي، ولا يراها سبحان الله القاتل المحترف. لماذا؟ لأنه يجد المرأة الأخرى زميلته في أبهى صورة، في أجمل الكلمات، في أدب سبحان الله. لو سمحت يا أستاذ فلان، يقول يا الله لو أن زوجتي تستأذن مني هكذا، يا أخي لا إله إلا الله، لو ان زوجتي تلبس كلمة يا اخي، ما هذه خارج البيت والثانية داخل البيت، لا اله الا انت، سبحان الله العظيم. يعني الى اين نحن ذاهبون واين وماذا نريد؟ شوفوا ما حدث للامم السابقة يحدث لنا. سنة 1910 اذكروا هذا التاريخ 1910 السنة دي ايه 2013 ميلادية، يعني انه من 102 سنة بالضبط، من 100 سنة، من قرن، يعني من قرن. القرن في حياة الشعوب والامم بسيط، يعني جيل ونصف او جيلين، يعني نقول جيلين يا سيدي، 1910 يعني من منذ جيلين فقط او جيل ونصف. في احدى الولايات الامريكية في كاليفورنيا في ممرضة اسمها سانجر، هذه كتبت كتابا عن وسائل منع الحمل. المجتمع الامريكي كان في هذا الوقت مجتمعا محافظا، فحكم على الممرضة ب45 سنة سجن لانها تخرب القيم الامريكية وتخرب الاخلاق الامريكيه في حيثيات الحكم، وان شئتم ارجعوا الى المحاكم الامريكيه وتاريخها المثبت فيها مثل هذه الاحكام ان شئتم. وفرت هذه الممرضه الى اوروبا ليله، او يعني اظن انتحرت او لا ادري، المهم يعني لم ينفذ عنها اما بانتحار او بهروب يعني سبحان. فانظر الى ان مجرد كتبت وسائل منع الحمل، وكاتبة اجتماعية في فيرجينيا فيما اظن في هذا العام 1910 ايضا، من 100 سنة واثنين من قرن، يعني كتبت عن اداب ليلة الزفاف، فحكمت عليها المحكمة بالاعدام، والمرأة ايضا فرت الى اوروبا فيما اذكر القصة، يعني ليلة تنفيذ الحكم سبحان الله. اذا المجتمع الامريكي المجتمع فيه قيم، يعني اعتبر ان ده اساءة وافساد للمجتمع ولقيمه. فانظروا الان